الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإنني عن نفسي وعن الإخوة الحضور أشكر للقائمين على هذا المسجد، مسجد الإمام أحمد بن حنبل، ترتيبهم لهذه الدورة ولهذا اللقاء في مدارسة ومذاكرة هذه المنظومة المشهورة بالمنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود السجستاني رحمه الله. والمنظومة شائعة الذكر بين أهل العلم في قديم الزمان وحديثه، ولها مكانة عند أهل العلم، وهي منظومة تتكون من 33 بيتا في عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله، وألفاظها عذبة، كلماتها سهلة، ومعانيها جزلة، وقد حظيت بعناية أهل العلم من قديم الزمان، وقد رواها غير واحد من أهل العلم بالإسناد إلى ناظمها الإمام ابن أبي داود رحمه الله. وفي زمانه رواها عنه تلاميذه مثل الآجري صاحب الشريعة الإمام المعروف، وابن بطة صاحب كتاب الإبانة الإمام المعروف، وأيضا ابن شاهين صاحب كتاب السنة الإمام المعروف، وهؤلاء الثلاثة كلهم من تلاميذ ابن أبي داود، روى عنه هذه المنظومة وتناقلها كثير من أهل العلم بعد ذلك، ولها شروحات عديدة، من أقدمها شرح تلميذه الآجري صاحب الشريعة، فقد ذكروا أنه كتب شرحا على منظومة شيخه ابن أبي داود، وشرحها أيضا ابن البنا الحنبلي في شرح لم يطبع، وشرحها كذلك السفاريني صاحب لوامع الأنوار البهية، وله شرح مطبوع في مجلدين على هذه المنظومة سماه لوائح الأنوار البهية. وعناية أهل العلم بهذه المنظومة في زماننا واسعة، قد سمعنا من مشايخنا كثيرا الحث على حفظها والعناية بها، لأنها أبيات قليلة لكنها جامعة، وأتت على جل أمور الاعتقاد. وناظم هذه المنظومة الذي هو ابن أبي داود هو أبو بكر عبد الله ابن أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني، والده الإمام صاحب السنن المعروف بأبي داود سليمان ابن الأشعث، وهذا ابن للإمام، ولهذا يعرف بابن أبي داود، فهو ليس أبو داود أو ليس أبا داود صاحب السنن وإنما هو ابنه. وقد كان هذا الإذن إماما حافظا ثبتا ثقة له مكانته عند أهل العلم، وهو من الحفاظ المتقنين، ومن يطالع ترجمته يدرك سعة حفظه ومتانة علمه وقوته في السنة. وقد توفي رحمه الله عام 316 للهجرة، وله مؤلفات منها المصاحف وهو مطبوع، ومؤلفات أخرى، ومن هذه المنظومة الفريدة الفذة الجامعة على وجازة أبياتها. وأبيات هذه المنظومة 33 بيتا فقط بلا زيادة، أبيات هذه المنظومة 33 بيتا، وقد طبعت المنظومة بعض الطبعات وفيها زيادة 7 أبيات، وهذه الأبيات 7 ليست لابن أبي داود رحمه الله، وإنما زيدت على منظومته. والأبيات المزيدة معانيها صحيحة وجيدة وليس فيها مخالفة، لكنها ليست لابن أبي داود رحمه الله. 3 منها تبين لي أنها لابن البنا رحمه الله، وقد كتب كما أشرت شرحا لهذه المنظومة، وفي أثناء شرحه أضاف 3 أبيات من باب التكميل على الوزن وعلى القافية، وأيضا 4 أبيات أضيفت قد تكون لابن البنا أو تكون لغيره، لكن أبيات هذه المنظومة 33 بيتا فقط، وهي هذه التي بين أيديكم. وقد روى كما أشرت هذه المنظومة عنه تلاميذه مثل ابن شاهين وابن البنا والآجري، عفوا ابن شاهين والآجري وابن بطة وغيرهم، وكلهم رووها بهذا العدد 33 بيتا بدون زيادة. وقد بدأ الناظم رحمه الله منظومته ببيتين قال فيهما: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. هذه طليعة هذه الأبيات ومقدمتها. وقد جرت عادة أئمة العلم أهل السنة في مصنفاتهم في الاعتقاد وغيره المطولة والمختصرة، جرت عادتهم في ذلك البدء بذكر مصدر الاستدلال الذي تبنى عليه العقيدة ويقام عليه الدين وتؤسس عليه الأحكام. وقل أن تجد كتابا مصنف في الاعتقاد أو في غيره إلا وينص في مقدمته على مصدر الاستدلال، ألا وهو الاعتماد على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا التأكيد على المصدر به لا بغيره يستقيم للناس اعتقادهم ويصح إيمانهم ويسلمون من الخلل والانحراف. ولهذا جرت عادة أئمة السلف رحمهم الله بالتأكيد على هذا والتنويه به في بداية مصنفاتهم. وهذه الطريقة أخذوها من السنة، فثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب الناس، كان إذا خطب الناس يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يكرره عليه الصلاة والسلام في خطبه، وفيه فائدة عظيمة للناس أن يرتبطوا بالمصدر والمنبع الذي عنه يؤخذ الدين، ومنه تتلقى الأحكام. ففي كل مرة يؤكد على ذلك: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التكرار في كل خطبة يدل على أهمية هذا الأمر وعظم شأنه وضرورة العناية به، وأن سلامة دين الإنسان متوقف على سلامة مصدره. ويزداد هذا الأمر تأكيدا عندما نعلم أن للناس في عقائدهم ومذاهبهم مصادر شتى، وهذه المصادر المتنوعة المتعددة هي السبب لكثرة الانحرافات وتعدد المذاهب والعقائد. ولو كان المنبع الذي عنه يؤخذ الاعتقاد وعنه يؤخذ الإيمان واحدا لاستقام الناس على طريقة واحدة، لكن لما تعددت المنابع وتنوعت المصادر تنوعت تبعا لذلك العقائد والمذاهب والآراء. فمن الناس من يجعل مصدره العقل، ومنهم من يجعل مصدره الرأي، ومنهم من يجعل مصدره القصص والحكايات والمنامات إلى غير ذلك من مصادر كثيرة جعلت مصدرا للاستدلال، فنشأ عن ذلك تعدد العقائد وتباين المذاهب في أمور العقيدة وأمور الأحكام. لكن لو كان التعويل على الكتاب والسنة لا استقامت للناس طريقتهم ولا سلموا من هذه الانحرافات. فهذا مما يؤكد على أهمية العناية بالكتاب والسنة، والتأكيد على لزوم الكتاب والسنة بالتعويل عليهما والرجوع إليهما والصدور عنهما والرد إليهما، حتى يستقيم للإنسان اعتقاده ويصح إيمانه. لأجل هذا بدأ الناظم رحمه الله بهذين البيتين. أول ما قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. تمسك، الخطاب هنا لصاحب السنة الذي يريد لنفسه السلامة في عقيدته وإيمانه ودينه، والبعد عن الانحراف والزلل، عليه بهذا الطريق التمسك بالكتاب والسنة. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، يعني يا من يريد لنفسه الاعتقاد الحق والدين الصحيح والسلامة من الانحراف، فعليه بهذا الطريق التمسك بحبل الله واتباع الهدى. قوله تمسك بحبل الله، قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. قد قال المفسرون أقوال عديدة في معنى حبل الله، أشهرها كما يقول ابن القيم أنه القرآن. تمسك بحبل الله أي كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والقرآن حبل الله المتين الذي يوصل من تمسك به إلى الجنة وسعادة الدنيا والآخرة. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، اتبع الهدى، والمراد بالهدى هنا السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن الناظم بهذا قال تمسك بالكتاب والسنة، عليك التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنك ما دمت متمسكا بهما فلن تضل، كما قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة. فمن كان متمسكا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن من الضلال وسلم من الانحراف وتحققت له سعادة الدنيا والآخرة. فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى. الهدى عندما يرد في نصوص الكتاب والسنة تارة يراد به هداية التوفيق، وتارة يراد به هداية الدلالة والإرشاد. ومن النوع الأول قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي هداية التوفيق. ومن النوع الثاني قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذا هداية الدلالة والإرشاد. والسنة هدى، قد مر معنا في الحديث إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله، وفي رواية خير الهدي هدي رسول الله. والهدى هنا بمعنى الدلالة والإرشاد، ليس بمعنى التوفيق والإلهام، وإنما بمعنى الدلالة والإرشاد. والسنة فيها الهداية، والسنة هي الهدى، فيها الهدى بمعنى أنها تدل الناس على سبيل الرشاد والطريق الصحيح الذي ينال به العبد رضوان الله تبارك وتعالى. وهذا معنى قوله اتبع الهدى، أي اتبع السنة المشتملة على دلالة الناس على طريق الهداية وسبيل الرشاد. تمسك بحبل الله واتبع الهدى. حتى على التمسك بالكتاب والسنة، ثم حذر من طرق البدعة، ولهذا قال ولا تكو بدعيا، ولا تكو بدعيا، أي لا تكو صاحب بدعة، احذر أن تكون صاحب بدعة. ولاحظ هنا تحذير المصنف من أن يكون الإنسان صاحب بدعة بعد وصيته بالتمسك بالكتاب والسنة، وهذا تماما نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته كل محدثة بدعة. جمع بين الأمرين عليه الصلاة والسلام الوصية باتباع الحق ولزومه التمسك بالكتاب والسنة، وفي الوقت نفسه حذر عليه الصلاة والسلام من البدع. وهذا جاء عنه في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها حديث العرباض بن سارية المشهور قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فجمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، الحث على التمسك بالكتاب والسنة والتحذير من البدعة. وبهذين الأمرين تكون سلامة الإنسان بتمسكه بالكتاب والسنة وببعده عن البدع والأهواء. والبدعة ضد السنة، ولهذا بعض العلماء عرفوا البدعة بأنه ما ليس بسنة أو ما خالف السنة، فهذا هو البدعة، لأن دين الله تام كامل لم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله به الدين وأكمله، حتى أتم الله به الدين وأكمله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية نص في أن دين الله كامل عقيدة وعبادة وخلقا لا نقص فيه. وأي دين يتدين به الإنسان ويتقرب به إلى الله تبارك وتعالى وليس في الكتاب والسنة فهو إيش؟ بدعة، حدث في الدين لا يقبله الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فدين الله كامل وليس هناك ما يسمى بدعة حسنة، بل قال الإمام مالك رحمه الله: من قال في الدين بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولا تك بدعيا لعلك تفلح، هذه الثمرة. الآن ختم البيت بذكر الثمرة، ثمرة التمسك بالكتاب والسنة والبعد عن البدع، ماذا؟ نيل الفلاح. قال: لعلك تفلح. ولعل هنا ليست للترجي، لأن من تمسك بالكتاب والسنة وابتعد عن البدع فهو ماذا؟ مفلح. ومفلح أي من الفلاح، والفلاح كما قال العلماء هي أجمع كلمة قيلت في حيازة الخير، ليس هناك أجمع منها في حيازة العبد لخير الدنيا والآخرة. فمعنى مفلح أي حائز لخير الدنيا والآخرة، فالخيرية في الدنيا والآخرة الذي هو الفلاح ينال بالتمسك بالكتاب والسنة والبعد عن البدع. واقرأوا هذا في قوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فبهذا ينال الفلاح، وبهذا يحاز أو يحوز العبد على خير الدنيا والآخرة. فلعل هنا ليست الترج، وقد يؤتى بها ولا يراد الترج، ويأتي هذا في القرآن في مواضع، ومثلها أيضا عسى. نعم قد تكون لعل هنا للترجي إذا كان النظر إلى حال العبد وتتميمه لهذا المقام وقيامه بهذا الأمر، فإذا كان كذلك فهي للترجي، لعلك تفلح إذا كنت متمسكا بالكتاب والسنة. لكن قد يكون الإنسان يرى أنه متمسك لكن يكون تمسكه بماذا؟ فيه قصور، فيه نقص، فيه شيء من الخلل، فيه قصور في التمام والكمال. ولهذا الناس في التمسك بالكتاب والسنة، أهل الإيمان في تمسكهم بالكتاب والسنة يتفاوتون، يتفاوتون في الفهم للأدلة، ويتفاوتون في القيام بها، يتفاوتون في حفظها، ويتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما، ليسوا على درجة واحدة. فإذا كان النظر إلى حال العبد فلعل على بابها للترجي، أما إذا كان النظر إلى حقيقة الأمر فإن من تمسك بالكتاب والسنة وابتعد عن البدع فهو إيش؟ مفلح. ثم قال: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. دن أي صاحب السنة، ودن فعل أمر، دان دن، دان يدين دينا فعل أمر من الدين. دن بكتاب الله أي آمن به وصدق واعتصم به وتمسك وعول عليه وارجع إليه. دن بكتاب الله يعني كن مؤمنا بالكتاب، مستمسكا به، معتصما به، معولا عليه بكتاب الله الذي هو القرآن. والسنن التي أتت عن رسول الله يعني تمسك بالقرآن والسنة. وهذا المعنى هو في الحقيقة تأكيد للمعنى الذي قرره في البيت السابق. ولما كان المقام عظيما، ومع أن المنظومة مختصرة يعني لا تحتمل البسط، إلا أن الناظم رحمه الله أعاد مؤكدا على هذا الأمر ومنوها بهذا المقام الذي هو أساس الصلاح والنجاح والفلاح. قال: وذن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله. وهذا فيه إشارة إلى مراعاة الثبوت، الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء عن طريق التواتر أو الآحاد. فإذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترا كان أو آحادا فهو عمدة وحجة في الاعتقاد وغيره، لكن لا بد من مراعاة الثبوت. ولهذا قال: السنن التي أتت عن رسول الله، أي تحقق من ثبوتها عنه وصحة إسنادها إليه صلى الله عليه وسلم. تنجو وتربح، وهذه ثمرة. ذكر في البيت الأول الفلاح، وذكر في البيت الثاني النجاح والرباح. تنجو من أي شيء؟ ما ذكر، قال تنجو ولم يذكر تنجو من أي شيء، ما قال تنجو من النار، ولم يقل تنجو من سخط الجبار، ولم يقل تنجو من الضلال والانحراف، ولم يقل تنجو من البدع والضلالات أطلق. والقاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق يدل على إيش؟ على العموم، يدل على العموم. فهنا قال تنجو من ماذا؟ لم يذكر شيئا معينا ليعم النجاة من كل شر ومن كل بلاء ومن كل ضر ومن كل فتنة وكل ضلال ومن سخط الجبار ومن النار. كل هذه المعاني تدخل تحت قوله تنجو. لكن لو قيد الكلام يكون بحسب ما قيد به، والإغلاق أبلغ في مثل هذا المقام. قال تنجو وتربح. عندنا هنا الآن رأس مال وهو النجاة، وعندنا زيادة عليه أرباح، زيادة عليه أرباح، وهي أرباح لا حد لها في الدنيا والآخرة. فالمتمسك بالكتاب والسنة ناج من الهلكة وناج من الضلال وناج من سخط الله تبارك وتعالى وناج بإذن الله من دخول النار. وعلاوة على ذلك له أرباح، علاوة على ذلك له أرباح، أرباح كثيرة ومتعددة في الدنيا والآخرة. وهذه الأرباح حظه منها بحسب حظه من التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية هذان البيتان بدأ بهما المصنف على طريقة أهل السنة في تقرير مصدر الاستدلال والمنبع الذي تقام عليه العقيدة صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: وقل غير مخلوق كلام ملكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا، ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. هذه الأبيات الثلاثة عقدها الناظم رحمه الله لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام المضاف إلى الله تبارك وتعالى وعقيدتهم في القرآن الكريم. ولعل بدء المصنف رحمه الله بالكلام على هذه الصفة قبل غيرها فيه مراعاة للسياق، لأنه حث على التمسك بالكتاب والسنة وأكد على العناية بالقرآن والاهتمام به، فناسب البدء بعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن وعقيدتهم في كلام الله تبارك وتعالى. فأورد ثلاثة أبيات كلها في عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة والرد على المخالفين والمنحرفين عن هذه العقيدة المتلقاة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فبدأ أولا بقوله: وقل غير مخلوق كلام مليكنا. وقل أي يا صاحب السنة، يا من تريد العقيدة الصحيحة السليمة، قل أي بقلبك اعتقادا وإيمانا وبلسانك نطقا وتلفظا. والعلماء يقولون إن القول إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب وقول اللسان، قول القلب بالاعتقاد وقول اللسان بالنطق والتلفظ. مثلا قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله، هل المراد به أن تقول ذلك بلسانك أو أن المراد أن تقوله بقلبك اعتقادا وبلسانك نطقا. أيضا قوله إن الذين قالوا ربنا الله، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث قل آمنت بالله ثم استقم، قوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وغير ذلك من النصوص. هل المراد أي قل بلسانك دون اعتقاد في القلب؟ حاشا وكلا. ولهذا العلماء يقولون إن القول إذا أطلب فإنه يشمل قول القلب وقول اللسان. معنى قوله قولوا لا إله إلا الله في الحديث، وقوله تعالى قولوا آمنا بالله، أي قولوا ذلك بقلوبكم اعتقادا وبألسنتكم نطقا وتلفظا. أما إذا قيد القول فهو بحسب ما قيد به، فمثلا قوله يقولون بأفواههم، هنا قيد القول بماذا؟ باللسان. ويقولون في أنفسهم قيد بالقلب، فهو بحسب ما قيد به. أما إذا أطلق فإنه يتناول قول القلب وقول اللسان. وهذا نستفيد من فائدة أن قول الناظم وقل غير مخلوق كلام مليكنا، أي قل ذلك بقلبك اعتقادا وتصديقا وإيمانا، وقله بلسانك نطقا وتلفظا. اجعل هذا جزء من عقيدتك وجزء من إيمانك، الإيمان والاعتقاد بأن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. لاحظ هنا غير مخلوق كلام مليكنا، غير مخلوق كلام مليكنا، هذه الآن العقيدة التي يدعو إلى الإيمان بها. قل أي اعتقد وآمن بأن كلام مليكنا غير مخلوق، غير مخلوق كلام مليكنا. هذه الجملة انتظمت أمرين في هذا الباب، باب الاعتقاد في كلام الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول في قوله كلام مليكنا، إضافة الكلام إلى الله، كلام مليكنا إضافة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. والكلام يضاف إلى الله، قد جاء في آيات كثيرة وأحاديث عديدة إضافة الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، كقوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالكلام يأتي مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا من العقيدة في هذا الباب أن نضيف كلام الله إليه، أن نضيف كلام الله إليه سبحانه وتعالى كما أضافه لنفسه وكما أضافه له رسوله عليه الصلاة والسلام. والإضافة هنا إضافة صفة إلى موصوف، وليست إضافة مخلوق إلى الخالق. فالكلام إضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، مثل إضافة السمع والبصر والإرادة والعلم والمشيئة وغيرها. عندما تقول مشيئة الله أو علم الله أو إرادة الله أو رحمة الله أو حكمة الله، كل هذه إضافة إيش؟ صفة إلى الموصوف. هناك نوع آخر من المضافات إلى الله، بابها آخر غير هذا الباب، فلا يخلط بين البابين، تأتيك في النصوص، مثل بيت الله، ناقة الله، ناقة الله وسقياها، ناقة الله، عبد الله، أمة الله. هذا نوع آخر من المضافات، إضافة البيت إلى الله، وإضافة العبد إلى الله، وإضافة الأمة إلى الله، وإضافة الناقة إلى الله. هذا النوع يسمى إضافة المخلوق إلى الخالق، فيتضاف إلى الله جل وعلا لأن الله خلقها، والإضافة هنا تقتضي التشريف. وهي إضافة خلق إلى المخلوق. إذا لابد أن نفرق، من لا يفرق تفسد عقيدته بين نوعي الإضافة. وما الفساد الذي سيحصل؟ ما الفساد الذي سيحصل؟ سيجعل البابين بابا واحد وهما بابان مختلفان. فمن لم يفرق بين النوعين من الإضافة هنا تفسد عقيدته، فيجعل البابين بابا واحدا، وفعلا حصل فساد في العقيدة بسبب هذا الخلق. المعتزلة جعلوا البابين بابا واحدا، باب بيت الله، ناقة الله، عبد الله، أمة الله، وباب علم الله، كلام الله ونحو ذلك، جعلوا البابين بابا واحدا وهو باب الإيش؟ الخلق. فكلها جعلوها مضافة إلى الله، إضافة خلق. فعندهم الكلام يضاف إلى الله، كلام الله، الكلام يضاف إلى الله سبحانه وتعالى إضافة نظيرة إضافة الإيش؟ البيت والناقة والعبد، فكلها عندهم إيش؟ تضاف إليه لأن الله خلقها. فالكلام يضاف إلى الله بزعمهم لأن الله خلقه، مثل البيت ومثل الناقة، فجعلوا الباب بابا واحدا، فهذا فساد. وفساد آخر وجد عند الصوفية، أيضا جعلوا البابين بابا واحدا وهو إضافة الصفة إلى الموصوف، ليتوفروا من خلال ذلك إلى عقيدتهم وحدة الوجود، وأنه ما ثم إلا الله وليس هناك خالق ولا مخلوق، فجعلوا الإضافة كلها إضافة وصف. فبيت الله وناقة الله وعبد الله عندهم هي نظير ماذا؟ كلام الله، سمع الله، وبصر الله. فلاحظ هنا خطورة عدم التفريق بين البابين في هذين النوعين من الإضافة، وما ينشأ عنه من انحراف يعني بالغ وشديد في المعتقد. فلا بد أن تميز، وعندما تقرأ الآيات التي فيها هذه الإضافة لا بد أن تكون مميزا بين ما يضاف إلى الله إضافة وصف وما يضاف إلى الله إضافة خلق. والعلماء ذكروا في هذا ضابطا نافعا، ذكروا في هذا ضابطا نافعا تميز به أو يميز به هذان النوعان من الإضافة، ألا وهو أن ما أضيف إلى الله عز وجل ومن قبيل الأعيان القائمة بأنفسها فإضافته إلى الله إضافة خلق، وما كان من قبيل الأوصاف التي لا تقوم إلا بغيرها فإضافته إلى الله إضافة وصف، سمع الله، علم الله، كلام الله، مشيئة الله، إرادة الله، رحمة الله، هذه كلها أوصاف لا تقوم بنفسها، لا تقوم إلا بالموصوف، فإضافتها إلى الله تبارك وتعالى إضافة وصف. لكن بيت الله، ناقة الله، عبد الله، أمة الله، ما هي هذه؟ هذه أيام قائمة بأنفسها، فإضافتها إلى الله تبارك وتعالى إضافة خلق. إذن قول الناظم كلام مليكنا، هذا جزء من الاعتقاد في هذا الباب، أن نؤمن بإضافة الكلام إلى الله عز وجل إضافة وصف، إضافة صفة، فالكلام صفة الله جل وعلا، مثل أن السمع صفته والبصر صفته والعلم صفته، كذلك الكلام صفته سبحانه وتعالى، كلام مليكنا. فالكلام ينسب ويضاف إلى من تكلم به، فكلام الله سبحانه وتعالى يضاف إلى الله جل وعلا لأنه هو الذي تكلم به. وقد نبه العلماء أن القرآن أينما توجه فهو كلام الله، القرآن أينما توجه فهو كلام الله، يعني سواء حفظناه في الصدور أو كتبناه في السطور أو سمعناه في الآذان، أينما توجه فهو كلام الله، لأن الكلام ينسب ويضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء. ولهذا قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام من؟ كلام الله. الكلام ينسب إلى ويضاف إلى من قاله ابتداء. كلام مليكنا. وقوله مليكنا هذا فيه إثبات الملك لله تبارك وتعالى. قل اللهم مالك الملك. فالله عز وجل هو الملك، هو الذي بيده الملك وبيده ملكوت السماوات والأرض جل وعلا. وما يكون بأيدي الناس من ملك فهو ليس ملكا استقلاليا، وإنما هو ملك بتمليك الله. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وليس أحد في هذا الكون يملك منه ولا مقدار ذرة إلا بتمليك الله. أما الملك الاستقلالي فلا يوجد. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، أي الملك الاستقلالي بدون تمليك الله تبارك وتعالى هذا ما يمكن وليس لأحد أبدا. فالملك ملك الله عز وجل. ففي قوله مليكنا إثبات الملك لله جل وعلا، وأنه مالك الدنيا والآخرة ومالك الناس. والملك من معاني الربوبية، لأن الربوبية تتناول معاني منها الملك. هذا الأمر الأول في قوله كلام مليكنا. الأمر الثاني في قوله غير مخلوق. غير مخلوق، والجملة في الاعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، هكذا تجدها في كتب العقيدة. لكن هنا مراعاة ليش؟ للنظم. قال: قل غير مخلوق كلام مليك. فالأمر الأول إضافة الكلام إلى الله عز وجل إضافة صفة، والأمر الثاني في قوله غير مخلوق. غير مخلوق، وهذا فيه الرد على من يقول إن كلام الله مخلوق، إن الكلام المضاف إلى الله مخلوق. وهذه عقيدة فاسدة باطلة قال بها الجهمية ومن تأثر بها. أما الجهمية فإنهم قالوا ذلك ونفوا الكلام عن الله أصلا. قالوا الكلام لا يضاف إلى الله، كلام لا يضاف إلى الله. وحاول بعضهم تحريف القرآن لتعطيل هذه الصفة، كما في محاولة الجهم في تحريف قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قرأها: وكلم الله موسى تكليما، حتى يكون متكلم موسى وليس الله، ويريد أن يتوصل بذلك إلى نفي الكلام عن الله أصلا. والمعتزلة يضيفون الكلام إلى الله، لكنهم يقولون الإضافة إضافة إيش؟ خلق كما تقدم، إضافة خلق كما تقدم. فأصبح لابد، يعني لا يكفي أن تقول القرآن كلام الله، لأنه يوجد من يقول القرآن كلام الله لكن إيش؟ إضافته إليه إضافة خلق. فأصبح ما يكفي، لابد من أجل أن يتحرر المعتقد الصحيح المباين لعقائد أهل الباطل من التنصيص على كلمة إيش؟ غير مخلوق. ولهذا كلمة غير مخلوق باتت جزءا من المعتقد لابد منه. ولهذا تجد أئمة السلف ينصون على هذه: إن القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق. وتنصيصهم على غير مخلوق لإبطال مقالة الجهمية ومن تأثر بها. فلا بد من هذا، فهو جزء من المعتقد، وأصبح جزءا من المعتقد بسبب ماذا؟ بسبب أنه وجد من يضيف الكلام إلى الله، ولكنه في قرارة نفسه يقول إضافته إضافة خلق، فلا يتحرر المعتقد ولا تظهر سلامته إلا بهذه الكلمة غير مخلوق، ففيها إبطال مقالة الجهمية ومن تأثر بها. ولهذا النقول عن أئمة السلف في التنصيص على كلمة غير مخلوق كثيرة جدا، حتى إن اللالكائي رحمه الله عقد في هذه بابا خاصا في كتاب شرح الاعتقاد، ونقل عن أكثر من 500 عالم من أئمة السلف رحمه الله كلهم ينصون على هذه اللفظة غير مخلوق، لأنها تقرر المعتقد الحق في هذا الباب وتبطل مقالة الجهمية ومن تأثر بها. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، بذلك أي بهذه العقيدة، عقيدة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، دان الأتقياء أي أهل التقوى. واختار المصنف أو الناظم رحمه الله هذه الكلمة الأتقياء، وهذا من دقة الاختيار، لأن أهل السنة اتقوا الباطل واجتنبوه وابتعدوا عنه وتمسكوا بالحق، وهذه حقيقة التقوى، تقوى الله العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، والبعد عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، وهذا الذي كان عليه أهل السنة، ولهذا هم أحق الناس تمسكا بالتقوى ومحافظة عليها. اتقوا البدع، اتقوا الضلالات، اتقوا الانحرافات، اتقوا هذه الأمور وتمسكوا بكتاب الله ولزموه واعتصموا به، ولهذا وصفهم بهذا الصفة، لذلك دان الأتقياء أي آمن الأتقياء واستمسكوا بهذا، دان الأتقياء. وأفصحوا أي صرحوا بذلك وأعلنوه في كتبهم ومؤلفاتهم وفي عقائدهم. قد أشرت أن اللالكائي رحمه الله نقل عن 500 أكثر من 500 عالم كلهم أفصح عن ذلك، كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال فهو مخلوق فهو كافر أو فقد كفر. ولهذا يقول ابن القيم في النونية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولقد حكاه اللالكائي عنهم وحكاه من قبله الطبراني. 50 في 10 كم؟ 500، يشير إلى ما ذكره اللالكائي في كتاب شرح الاعتقاد والنقول الكثيرة التي أوردها عن أئمة السلف، وذكر منهم ما يزيد على 500 نفس. قال: ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا، ولا تكو يا صاحب السنة في القرآن بالوقف قائلا، يعني لا تقول في القرآن قول الواقفة، لا تقول قول الواقفة. الواقفة هذه فرقة منحرفة في هذا الباب، باب القرآن. ولاحظ كيف نشأت الواقفة. الجهمية ماذا قالوا في الباب، في هذا الباب؟ قالوا القرآن مخلوق، القرآن مخلوق. ومقالة أهل السنة في هذا الباب المتلقات من الكتاب والسنة: القرآن وكلام الله غير مخلوق. الواقفة من هم؟ الواقفة طائفة منحرفة انطلت عليهم مقالة الجهمية ونفقت عندهم وراجت عليهم، وبسبب دخول شبهة الجهمية عليهم أرادوا بزعمهم أن يأتوا بمذهب وسط، أرادوا أن يأتوا بمذهب وسط، وتوقف وهذا التوقف ناس عن عن عن ورع في الباب او عن دخول شبهة الجهمية. عن دخول شبهة الجهمية، شبهة الجهمية دخلت على هؤلاء الواقفة فحصل منهم الوقف. فماذا يقولون؟ يقولون لا نقول مخلوق ولا نقول ايش غير مخلوق، نتوقف. هذا قول الواقف، يقول لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق وإنما نتوقف. هذا المتوقف هو متوقف في ماذا الآن؟ متوقف في الاعتقاد الحق. الاعتقاد الحق ما آمن به، الذي يجب أن يدين به المسلم ما آمن به الواقع، فهو لا يؤمن بالاعتقاد الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن كلام الله غير مخلوق، ولا يؤمن بذلك، فعنده توقف في الحق. فهل يوجد الإيمان؟ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يقتابوا. إذن لم يوجد الإيمان بالحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وإنما هو متوقف فيه. فهذه خطورة الواقفة من هذه الجهة، ومن جهة أن عقيدتهم أظهروها للناس بقالب الإيش؟ قالب التورث والتوسط. ولهذا قال أهل العلم الواقفة جهمية، ومنهم الإمام أحمد بل قال الواقفة شر من الجهمية. ولماذا الواقفة شر من الجهمية؟ لأن مقالة الجهمية مقالة واضحة مكشوفة، ومقالة الواقفة هي عين مقالة الجهمية لكنها بقالب الإيش؟ التورع والتوقف. ولا هي عين مقالة الجهمية عدم الإيمان بأن القرآن كلام الله، هذه هي المقالة الواقفة، عدم الإيمان بأن القرآن كلام الله، متوقفين في ذلك، ما ليسوا مؤمنين، هذه مقالة الجهمية. وإذا لم يؤمن بأن القرآن كلام الله فهو تارك للاعتقاد الحق غير مؤمن به على طريقة الجهمية. ولهذا قال العلماء الواقفة جهمية، وقالوا الواقفة شر من الجهمية. لماذا؟ لأن مقالتهم في الرواج على الناس أخطر من مقالة من؟ الجهمية العامي والجاهل. إذا قيل ما لكم مال المشاكل، إذا جاءوا نبي الصديق قالوا له ما لكم مال المشاكل، لا تقول مخلوق ولا تقول غير مخلوق، توقف توقف في الباب أسلم لك. ماذا يقول العامي؟ يقول صح، هذه السلامة، واحد يتوقف لا يقول كذا ولا يقول كذا، أسلم له. ولهذا أضر بالعوام والجهال من هذا الطريق. وقال أئمة السلف عنهم أنهم شر من مقالة الجهمية، أي من هذه الجهة أنهم يشكلون خطورة على عقائد الناس في تنفيق هذا الباطل وترويج هذه الضلالة وإدخال شبهة الجهمية بقالب التوقف والتورع. قال ولا تكو في القرآن بالوقف قائلا، يعني احذر يا صاحب السنة أن تتوقف، هذا الباب ما فيه توقف وإنما فيه جزم وإيمان واعتقاد، القرآن كلام الله غير مخلوق بدون توقف وبدون تردد، آمن واعتقد اعتقادا جازما لا تردد فيه أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ولا تكو بالقرآن ولا تقف في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأجهم، كما قال أي بالوقف أتباع لجهم. وهذا فيه التنصيص على أن الواقفة إيش؟ جهمية. فيه التنصيص على أن الواقفة جهمية متبعين لمقالة جهم، مثل ما قال الإمام أحمد الواقفة جهمية، ومثل ما يقول هنا ابن أبي داود كما قال أتباع لجهم. فالواقفة أتباع لجهم. ولو سألت الآن لماذا الواقفة أتباع لجهم مع أنهم في ظاهر قولهم التوقف، مع أنهم في ظاهر قولهم التوقف، لماذا هم أتباع لجهم؟ لأن التوقف الذي وجد عندهم سببه ماذا؟ دخول شبهة الجهمية عليه. فلم يؤمنوا بالاعتقاد الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وتوقفوا في قبول الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة بسبب دخول مقالة الجهمية عليه، ولهذا هم أتباع الجهم، لأن شبهة الجهم دخلت عليه، شبهة الجهم دخلت عليه، فتوقفوا في قبول الحق. ومن الذي يتوقف في حق دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لولا أن شبهة أهل الباطل دخلت عليه؟ لولا دخول الشبهة لا يمكن يتوقف الإنسان في حق دل عليه كتاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. كما قال أتباع لجهل، هذا فيه التنصيص على أن الواقفة جهمية. وأسجح يقال أسجح بالشيء أي لانت نفسه به، وفي بعض النسخ وأسمحوا أي سمحت نفوسهم بذلك، والمعنى واحد، يعني أن الواقفة نفوسهم سمحت بهذا الأمر ولانت به واطمأنت إليه. وهذا الذي لانت به نفوسهم واطمأنت إليه قلوبهم واعتقدوه هو باطل ونوع من الفساد في الاعتقاد، دخل على هؤلاء بسبب شبهة الجهمية الفاسدة في هذا الباب. لاحظ الآن معي البيت الأول في الرد على الجهمية ومن تأثر بهم من المعتزلة وغيره، البيت الثاني في الرد على من؟ الواقفة. البيت الثالث قال: ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ ينرح. ولا تقل القرآن خلق قرأته، ولا تقل أيضا خطاب لصاحب السنة ومن يريد لنفسه الاعتقاد الصحيح السليم، لا تقل القرآن خلق قرأته، أي لا تقل يا صاحب السنة قراءتي في القرآن مخلوقة، أو تلاوتي مخلوقة، أو لفظي بالقرآن مخلوق، لا تقل هذا. وهنا الناظم رحمه الله يرد على بدعة اللفظية، بدعة اللفظية، يعني البيت الأول يرد على الجهمية ومن تأثر بهم، والثاني على الواقفة، والثالث على اللفظية. واللفظية قال الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف جهمية، الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة، أو تلاوتنا للقرآن مخلوقة، أو قراءتنا للقرآن مخلوقة، هؤلاء جهمية. لماذا؟ لأنهم نفس الطريقة دخلت عليهم مقالة الجهمية وشبهتهم، فقالوا هذه المقالة، واشتهر يعني لقبهم عند أهل العلم باللفظية، لأنهم يقولون ألفاظنا في القرآن مخلوقة، أو تلاوتنا للقرآن مخلوقة، أو قراءتنا للقرآن مخلوقة، ويسمون عند أهل العلم اللفظية لقولهم باللفظ. وهنا انتبه لشيء، لفظك بالقرآن وتلاوتك له وقراءتك له